الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، عطايا ونفحات ورحمات من رب الأرض والسماوات تتنزل تباعا على العباد في رمضان. وسنعيش مع مؤسسة خزائن الرحمن كل يوم مع بعض هذه الرحمات في فرص رمضانية، وما زلنا مع فرصة الفرص مع ليلة القدر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تلك الليلة العمل فيها خير من ألف شهر، فهنيئا لمن وفق إليها، هنيئا لمن رزق العمل فيها، هنيئا لجميع المسلمين بليلة القدر. وكلامنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى ختاما في ليلة القدر عن علامات ليلة القدر، لأن كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يخطئ فيعطيها علامات ليست بعلامات، وأيضا يكون كل تركيزه على هذه العلامات، وهذا أيضا خطأ. هناك علامات ليست علامات، لأن يقول القائل لا يسمع فيها نباح الكلاب ونحو ذلك، هذا خطأ، هذه ليست من العلامات. لكن العلامات التي وردت في السنة أنها ليلة طلقة، لا حارة ولا باردة، متوسطة معتدلة، تطلع الشمس في صبيحتها بيضاء، ليس فيها كثير شعاع. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعليل ذلك بسبب كثرة وجود الملائكة، فأنهم يحجبون أشعة الشمس ولا حول ولا قوة إلا بالله أثناء طلوعهم وعروجهم وصعودهم إلى ربهم سبحانه جل في علاه. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال: أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة، يعني طلع القمر وهو مثل نصف جفنة، يعني الإناء الذي يوضع فيه الطعام، وهذه تكون في آخر الشهر، وهذه تكون في آخر الشهر. كذلك عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها، هذا رواه مسلم، يعني تطلع الشمس لا شعاع لها. وفي رواية أخرى: وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. وهناك حديث فيه ضعف لكن معناه تعضده الأحاديث الأخرى، وهو حديث وافر بن الأسقع رضي الله عنه مرفوعا: ليلة القدر ليلة بلجة، لا حارة ولا باردة، ولا سحاب فيها ولا مطر ولا ريح، ولا يرمى فيها بنجم، ولا يرمى فيها بنجم. لكن الذي صح ما رواه الطيالسي وابن خزيمة من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليلة القدر ليلة سمحة. ما معنى سمحة؟ معتدلة، لا طلقة، لا حارة ولا باردة، يعني معتدلة بين هذا وبين ذاك. تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء، يعني ضعيفة، يعني ضعيفة الضوء، يسهل على الناظر أن ينظر إليها مباشرة. ومعنى حمراء يعني لونها إلى الحمرة أقرب منه إلى الإصفرار، أقرب منه إلى الإصفرار. وطبعا سمحة يعني طلقة، يعني سهلة طيبة معتدلة. وروى الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر في العشر البواقي، من قامهن ابتغاء حسبتهن فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهي ليلة وتر تسع أو سبع أو خامسة أو ثالثة أو آخر ليلة. وقال: إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة، يعني مشرقة، بلجة يعني مشرقة، كأن فيها قمرا ساطعا، كأنها ساجية، لا برد فيها ولا حر، يعني الليلة مضيئة، الليلة نفسها مضيئة، لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى فيها حتى يصبح. قال: وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ. وهذا حديث إسناده ضعيف، لكن قال الشيخ شعيب الأرنؤوط رحمه الله أنه محتمل للتحسين. ونقول ختاما: عليك أخي، عليك أختي، أن تهتمي بالعبادة، أن تهتمي بالعبادة ولا ننشغل بهذه العلامات، فلربما تكون هذه علامة من علامات موجودة ولا تكون ليلة القدر، ولا تكون هي ليلة القدر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك يستحب الإكثار من العبادة فيها إلى طلوع الفجر. تحيي هذا الليل ذكرا، قراءة للقرآن، قياما لليل، ولو استطعت أن تفعل أعمالا متعدية كالصدقات نحوها فهذا خير ليس بعده خير إن شاء الله تبارك وتعالى. بل وتحرص على صلاة الجماعة الفجر والعشاء، فمن صلى الفجر في جماعة كتب له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء في جماعة كتب له قيام نصف ليلة. فهذه أعمال صالحة ينبغي على العبد أن يهتم بها ويكثر منها في هذه الأيام المباركة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وختاما نقول من أدرك ليلة القدر عليها أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فهذا هو دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمه لأم المؤمنين عائشة لما قالت: يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.